وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون

سوف يعلمون. صدق الله العظيم. وإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم نبذة عن حياة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.